إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زلنا مع كتاب الصلاة من كتاب تيسير العلام في شرح عمدة الأحكام، وكنا قد بدأنا في الدرس الماضي الكلام عن باب المواقيت، فقد وصلنا إلى حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهو الحديث 48، وفيه عن علي رضي الله عنه. الحديث 48 عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق: ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. وفي لفظ لمسلم: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ثم صلاها بين المغرب والعشاء. وله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر حتى احمرت الشمس أو اصفرت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا، أو قال: حشى الله أجوافهم وقبورهم نارا. هذا الحديث عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ويذكر فيه أمرا وقع يوم الخندق، أي يوم غزوة الخندق، وهذه كانت في السنة 5 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، لما تمالأ أعداء الإسلام على محاربة النبي صلى الله عليه وسلم من المشركين وأعوانهم من اليهود، فحفر النبي صلى الله عليه وسلم الخندق بمشورة سلمان الفارسي رضي الله عنه، ولذلك سميت هذه الغزوة بهذا الاسم، لأن الخندق يعني الأخدود الذي حفره النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه حول مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو على جهة التحديد كما ذكر الشارح رحمه الله، هذا الخندق أو الأخدود أحاط بشمالي مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، شمال مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من الحرة الشرقية إلى الحرة الغربية، فشغل النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه للدفاع عن المدينة، شغلوا عن الصلاة الوسطى، والصلاة الوسطى هي صلاة العصر كما جاء مصرحا بها في لفظ مسلم الذي ذكره المصنف رحمه الله، وكذلك كما جاء في حديث عبد الله ابن مسعود. وصلاة العصر كما قلنا سميت صلاة وسطى، أي أنها أفضل صلاة، فهي أفضل الصلوات الخمس، ولذلك جاء الوعيد في تركها ما لم يأتي في غيرها، في أن من تركها فكأنما حبط عمله، أو فقد حبط عمله، أو وتر أهله، وغير ذلك من الوعيد. والمراد بهذا الحديث بيان أنه لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها، فكما أنه لا يجوز لك أن تصلي الصلاة قبل وقتها، فكذلك لا يجوز لك أن تؤخرها حتى تخرجها عن وقتها، لأن الله عز وجل يقول في كتابه إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. والمراد بالصلاة ها هنا أي الصلوات المفروضات، فهذه لها أوقات نزل بها جبريل وعلمها النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا، يعني قال للنبي صلى الله عليه وسلم صلي صلاة الصبح وقت كذا، وصلاة الظهر وقت كذا، والعصر وقت كذا، والمغرب وقت كذا، والعشاء وقت كذا. ثم أما جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم فكان البيان بالقول والفعل، ويدل كذلك على وجوب المحافظة على أوقات الصلاة قوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. أقم الصلاة هذا أمر، أي صل الصلاة في هذه الأوقات، والأمر للوجوب. وهذه الآية تنتظم الأوقات الخمسة كما بينا في الدرس الماضي، ويدل كذلك على أهمية المحافظة على الصلاة في وقتها أن هذا الشرط شرط دخول الوقت وشرط الصلاة، صلاة أو شرط صلاة الصلوات في وقتها، أداء الصلوات في وقتها، أن أي شرط آخر من الممكن أن يسقط بخلاف هذا الشرط، بخلاف هذا الشرط، يعني كل شرط من الممكن أن يسقط من أجل هذا الشرط، من أجل هذا الشرط، يعني إنسان عدم ما يستر به عورته، هل يجوز له أن يؤخر الصلاة وأن يخرج عن وقتها حتى يجد ما يستر به عورته؟ لا يجوز. إذن يسقط شرط ستر العورة. إنسان لا يجد من يدله على جهة القبلة، هل يجوز له أن ينتظر حتى يجد من هم من أهل هذا المكان حتى يخبره عن جهة القبلة حتى ولو خرج الوقت؟ لا يجوز. وهكذا في سائر الشروط، لا يجد الماء ولا يجد التراب الذي يتيمم به، هل يجوز له أن ينتظر حتى يصل إلى مكان فيه ماء أو تراب حتى يتطهر مع خروج الوقت؟ لا يجوز. كل الشروط تسقط أمام هذا الشرط، ولذلك هو أشد شرط، شرط دخول الوقت والمحافظة على الوقت. لا يجوز لك أن تصلي الصلاة قبل وقتها إلا إذا كان من قبيل الجمع، فإنك تصلي الصلاة الأولى مع الثانية، يعني الظهر في وقت العصر والمغرب في وقت العشاء، أو جمع تقديم، يعني تصلي العصر مع الظهر وهكذا. وأما بخلاف ذلك فلا يجوز. فنبينا صلى الله عليه وسلم يدعو على المشركين في هذا اليوم، يدعو الله عز وجل أن يملأ أجوافهم وقبورهم نارا. لماذا؟ لأنهم ألجأوا النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه على تأخير الصلاة، وهذا يدل على شدة هذا الأمر. ولذا قال الله عز وجل في كتابه فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. والوعيد هنا في من أخر الصلاة عن وقتها، وليس في من ترك الصلاة كلية. انتبه، فلابد من المحافظة على الصلاة في وقتها، والشيء بالشيء يذكر. أين نحن من صلاة الصبح، صلاة الفجر؟ هل نصلي الصبح في وقته حيث ينادى به في المسجد، أم نصلي إذا استيقظنا لأعمالنا بعد شروق الشمس؟ من فعل ذلك فقد وقع في كبيرة من الكبائر. ليس الأمر بالأمر الهين، وإنما من فعل ذلك وقع في كبيرة من الكبائر. الذي يؤخر الصلاة عن وقتها، وأعني ها هنا صلاة الصبح حتى تشرق الشمس، هذا وقع في كبيرة من الكبائر، قد تكون أعظم من الزنا عياذا بالله. وهذا الحديث كذلك فيه دليل على عقيدة أهل السنة والجماعة من إثبات عذاب القبر ونعيمه، وهذا مما اتفق عليه أهل السنة والجماعة. ولذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا. وقد دل على هذه العقيدة السلفية، عقيدة إثبات عذاب القبر ونعيمه، كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك إجماع من يعتد بإجماعهم من أهل السنة والجماعة. كتاب الله أشار إلى ذلك إشارة، لكنه لم يصرح بذلك، ومنها قوله تعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، هذا في القبر في البرزخ، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد، ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. جاء في تفسير السلف أن العذاب الأدنى هو عذاب القبر، وأن العذاب الأكبر هذا إنما يكون يوم القيامة. وأدلة أخرى ذكرها أهل العلم تدل على هذا الأصل من كتاب الله. وأما سنة النبي صلى الله عليه وسلم فالأحاديث متواترة، أحاديث إثبات عذاب القبر ونعيمه أحاديث متواترة جاءت من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، يدعو ويسأل الله عز وجل أن يعيده من عذاب القبر كما في آخر التشهد، وجاءت من أمر النبي صلى الله عليه وسلم: استعيذ بالله من عذاب القبر، وجاءت من إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبرته عائشة عن المرأة اليهودية التي جاءت تخبرها بعذاب القبر، فأقرها النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. وجاءت من بيان حال بعض الناس في قبورهم: إنهما لا يعذبان وما يعذبان، إلى غير ذلك من الأدلة. ولذلك العلماء قالوا: الأدلة الواردة جزاك الله خير في هذا الباب أدلة متواترة، وأجمع أهل السنة والجماعة على هذا الأصل. نعم. غريب الحديث: الخندق أخدود حفره الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته، أحاط بشمالي المدينة المنورة من الحرة الشرقية إلى الحرة الغربية، حيث كانت جموع العدو تحاصر سنة 5 من الهجرة. الوسطى مؤنث أوسط، وأوسط الشيء خياره، ومن ذلك قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي خيارا. المعنى الإجمالي: شغل المشركون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالمرابطة وحراسة المدينة وأنفسهم عن صلاة العصر حتى غابت الشمس، فلم يصلها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلا بعد الغروب، فدعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يملأ أجوافهم وقبورهم نارا جزاء ما آذوه وصحبه وشغلوهم عن صلاة العصر التي هي أفضل الصلوات. اختلاف العلماء: اختلف العلماء في المراد بالوسطى التي حث الله على المحافظة عليها بقوله: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، على أقوال كثيرة ذكرها الشوكاني على 17 قولا، وذكر أدلتهم، وليس بنا حاجة إلى ذكر شيء من ذلك خشية الإطالة. وقلة الفائدة المطلوبة، والذي تدل عليه الأحاديث الصحيحة الصريحة، وإليه ذهب جمهور السلف والخلف، أن المراد بها صلاة العصر، وما عدا هذا القول فهو ضعيف الدلالة ساقطة الحجة. نعم. ما يؤخذ من الحديث: أولاً، إن المراد بالصلاة الوسطى صلاة العصر لما جاء في الصحيحين عن علي رضي الله عنه قال: كنا نراها الفجر حتى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم الأحزاب: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. وقال ابن الأثير: سميت الصلاة الوسطى لأنها أفضل الصلاة وأعظمها أجرا، ولذلك خصت بالمحافظة عليها. إذن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يرون أن الصلاة الوسطى، وقلنا الوسطى مؤنث أوسط وتعني خيار الشيء، كانوا يرون أن هذه الصلاة يقصد بها صلاة الفجر لما جاء في فضلها كذلك، في أن من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله فلا تغفر الله في ذمته، وكذلك من صلى الصبح في جماعة فكأنما قام الليل كله، وهذا الذي جاء في حديث عثمان رضي الله عنه، وفي أنها صلاة مشهودة وقرآن الفجر، وليس المراد ها هنا القرآن بخصوصه، وإنما المراد الصلاة، قرآن الفجر يعني صلاة الفجر، فهي صلاة مشهودة تشهدها الملائكة إلى غير ذلك. حتى سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، فعلموا أن المراد بهذه الصلاة العصر، لأنها أفضل صلاة وأعظمها أجرا كما قال ابن الأثير رحمه الله. هذه الصلاة كما قلنا لها فضل عظيم، وهذا الباب كما قلنا وهذا الحديث مراد الشارح أو المؤلف به أن يبين لنا أننا لا يجوز لنا أن نؤخر الصلاة، ولذلك هذا الحديث مع ما سيأتي من شرح المصنف أو الشارح رحمه الله من الأدلة التي استدل بها أهل العلم على مسألة صلاة الجماعة ووجوب صلاة الجماعة ووجوب أداء الصلاة في وقتها حيث ينادى بها. نعم. ثانيا، جواز تأخير الصلاة عن وقتها لعدم التمكن من أدائها. ثالثا، ولعل هذا قبل أن تشرع صلاة الخوف، فإنهم أمروا بعد ذلك بالصلاة رجالا وركبانا. قال القاضي علمتم وجه الاستنباط؟ قال: ولعل هذا قبل أن تشرع صلاة الخوف، فإنهم أمروا بعد ذلك بالصلاة رجالا. ما المراد برجال؟ يعني على أرجلهم، وركبانا يعني حال ركوبهم، فيجوز لك أن تصلي حتى وأنت تحارب تقاتل، يعني تأتي بحركات كثيرة من استدبار القبلة ومن الإسراع، وربما كان هناك شيء من الكلام، ومع ذلك كل ذلك يتجاوز عنه من أجل ماذا؟ من أجل إدراك الصلاة في وقتها. وكذلك صلاة الخوف لما شرعت بهيئة تخالف الهيئة المعروفة دل ذلك على وجوب صلاة الجماعة. لماذا؟ لأنك تصلي والعدو أمامك، ومع ذلك يحصل تقدم وتأخر، ويحصل انتظار ومخالفة في هيئة الصلاة، كل ذلك من أجل المحافظة على صلاة الجماعة. ولذلك شرعت صلاة الجماعة، صلاة الخوف، بعد ما حصل في غزوة الخندق، شرعت صلاة الخوف بعد حصول ما حصل في غزوة الخندق ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم على المشركين. نعم. قال القاضي عياض: أخرها قصدا، وصلاة الخوف ناسخة لهذا. يعني معنى ذلك أنه لا يجوز لك أن تؤخر الصلاة عن وقتها، لا يجوز لك أن تؤخر الصلاة عن وقتها. وهذه المسألة نتعرض لها كثيرا، إنسان يسكن مثلا في المنوفية، وأكثر من يسأل عن هذه المسألة إخواننا في المنوفية يعملون في أكتوبر أو في أماكن بعيدة، والسيارة تتحرك قبيل المغرب ولا ينتظر السائق سامحه الله، ولا ينتظر في الطريق لصلاة المغرب. يعني هذا ينبغي أن ينبه هذا السائق وأمثاله، ينبغي أن ينبه على خطورة هذا الأمر، لأن الطريق طويل ولا يصلون إلى منتهى إلا بعد دخول صلاة العشاء. ماذا يصنع هؤلاء؟ هذه المسألة يكثر السؤال عنها، هل يجوز لهم أن يؤخروا الصلاة حتى يخرجوها عن وقتها؟ هل يجوز لهم أن يؤخروا الصلاة حتى يخرجوها عن وقتها؟ ولو قلنا بالجمع على أساس أنهم على سفر، فهل يجوز لهم أن يجمعوا كل يوم كل يوم يجمعون صلاة المغرب مع صلاة العشاء؟ أم هل يجوز لهم أن يسقطوا بعض أركان الصلاة وبعض شروط الصلاة حتى يصلوا الصلاة في وقتها؟ لو أن هذا السائق توقف ويتحركون قبل المغرب بخمس دقائق، هكذا يقول بعض من يسأل، انظر ما الذي يتسبب فيه؟ ربما لم يصلي بعضهم الصلاة إلا بعد خروج وقتها، وتفوت صلاة الجماعة، ربما أدرك العشاء في بلدته فيصلي العشاء ثم يأتي بصلاة المغرب بعد ذلك فيخالف ترتيب الصلاة. فهذه مسألة عظيمة، هذه المسألة مسألة إخراج الصلاة عن وقتها ليس بالأمر الهين. فهذا الذي يقع في ذلك إما أن يجمع، يعني يصلي المغرب مع العشاء في وقت العشاء إذا وصل، لأنه على سفر يتم ويجمع، واضح؟ وإما أن يصلي الصلاة في السيارة لكنه في هذه الحالة لن يستقبل القبلة وكذلك لن يستطيع القيام. فهذه المسألة فيها أمر عظيم، ولذا تكلم فيها أهل العلم ولما ذكروا الصلاة على الدابة خشية فوات الرفقة، فقالوا يجوز له أن يصلي على دابته حتى يدرك الرفقة، حتى لا تفوته الرفقة، يعني هو في طريق الآن مسافر ومعه رفقة، لو أنه نزل ليصلي الصلاة ويأتي بشروطها وأركانها، ونحن نعلم أن الفريضة لا يجوز لك أن تصلي على الدابة الذي كان يصنع النبي صلى الله عليه وسلم يصنعه، كان يصلي النافلة لا يصلي الفريضة على الدابة. مع ذلك أهل العلم قالوا لو أنه خشي فوات الرفقة فإنه له أن يصلي على الدابة، فهذا كذلك يجوز له أن يصلي في السيارة وإن كان في النفس من هذا شيء، أنه يفوته بعض أركان الصلاة وهو من أعظم أركان الصلاة وهو القيام، لا يستطيع الركوع ولا القيام من الركوع ولا غير، ستسقط عنه أركان كثيرة. ولذلك الأولى في حقي والله أعلم أن يجمع. وقد جاء في حديث عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في غير مطر ولا سفر، لأن معروف أن الجمع إنما يكون في حال المطر وحال السفر، فلما سئل ابن عباس عن ذلك قال أراد ألا يحرج أمته. وهذا يعني أن الإنسان قد يضطر أحيانا إلى الجمع ولو لم يكن مسافرا، فهذا إذا وصل بلده فإنه لا يكون مسافرا، ومع ذلك ماذا يصنع؟ فمن يركب مع مثل هؤلاء السائقين ينبغي أن يذكرهم، وليس هناك يعني استحالة في أن يقف جانبا أو أن يعني يأخذ طريقا فرعيا لكي يصلوا الصلاة في وقتها، والأصل في أنه مسلم، بارك الله فيك. نعم. وقال ابن حجر هذا الأقرب، ولا سيما وقد وقع عند أحمد والنسائي في حديث أبي سعيد أن ذلك كان قبل أن ينزل الله في صلاة الخوف، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. رابعا، أن من ذهل عن الصلاة في وقتها يصليها إذا ذكرها. يصليها. نعم، من بمعنى الذي من، نعم، يصليها. خامسا، جواز الدعاء على الظالم بقدر. طيب، هل يصليها أو هل يصليها مرتبة؟ يعني هل ترتيبها أمر واجب أم ليس بواجب؟ الصحيح أنه الأصل في الصلاة أن يأتي بها مرتبة. طيب إن لم يفعل ذلك، يعني وصل البلدة فوجد الناس يصلون صلاة العشاء وهو لم يصلي المغرب، ماذا يصنع؟ يصلي معهم العشاء ثم يصلي بعد ذلك المغرب، ولا يلزم بإعادة صلاة العشاء مرة أخرى. يعني ما لم تكن هناك حاجة وما لم تكن هناك ضرورة فإنه يأتي بالصلاة على ترتيبها، لكن إن اضطر لتقديم وتأخير فلا يقال له أعد الصلاة حتى تحافظ على الترتيب. نعم. ممكن يعني يستقر في الركعة الثالثة؟ لا أرتاح لهذا القول. يعني هذا القول نقل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع عن شيخ الإسلام ابن تيمية، لكن لا أرتاح لهذا القول صراحة، لأنه سيخالف الإمام. ما الذي سيصنع؟ يدخل معه صلاة العشاء بنية المغرب. طيب الآن يصلي ركعتين يقوم ثم يأتي بالثالثة، ماذا يصنع في الركعة الثالثة؟ يجلس وينوي الانفراد ثم يسلم وحده، ثم بعد ذلك يسعى في إدراكه في الركعة الأخيرة. نعم. ممكن برضه يا شيخنا ينتظر أن تفوته ركعة ثم يأتي بالمغرب؟ طيب هذه الصورة صارت مقلوبة، لأنه بعد ركعة واحدة سيجلس للتشاهد، وهذه ليست صورة المغرب، هذه ليست صورة المغرب، ولذلك الأولى أن يصلي معه العشاء كما هي، فإذا انتهى صلى المغرب بعد ذلك ولا شيء عليه. لا شيء، لا يأتي بصلاة العشاء، ترتيب ها هنا ليس واجبا، ولا يصلي المرء الصلاة مرتين. نعم. الظهر العصر الأمر واضح، لأن هيئة صلاة الظهر هي هيئة صلاة العصر، فهنا لا ضير له أن يدخل مع الإمام في صلاة العصر بنية الظهر، فإذا انتهى صلى العصر، ربما وجد جماعة ثانية فصلى العصر. أما المغرب والعشاء فالذي يعني تطمئن النفس إليه أن يصلي العشاء كما هي ثم يأتي بالمغرب بعد ذلك. نعم. أيوة نعم، يقضي ما فاته. نعم. خامسا، جواز الدعاء على الظالم بقدر ظلمه لأنه قصاص. بقدر ظلمه، فمن ظلمك فيجوز، ما قال الشارح رحمه الله يجب، وإنما قال يجوز لأنه من باب القصاص. ولو ادخرت ذلك حتى توفى مظلمتك يوم القيامة فهذا أولى، ولو عفوت فهو أولى، لكن النبي صلى الله عليه وسلم دعا هنا على المجرمين، على المشركين، واضح؟ لكن لو أن مسلما ظلمك يجوز لك أن تدعو عليه، ومن عفى وأصلح فهو خير، واضح؟ إلا إذا كان العفو عنه يترتب عليه ضرر أعظم، يعني إنسان معروف بالإفساد ولو عفوت عنه ربما زاد في ظلمه وإفساده، فهذا لا تعفو عنه، بارك الله فيك. نعم. ثم قال بقدر ظلمه، يعني لا تعتدي في الدعاء على من ظلمك، يعني مثلا هو ظلمك في 10 جنيهات، لا تدعو عليه بهلاك ماله كله وبفقدان ولده لا، هذا لا يجوز، إنما يكون بقدر الظلم، وإلا صرت معتديا في الدعاء. يقول الجمع والقصر في السفر في الصلاة، وكان السفر كل يوم يسافر العمل ثم يعود إلى بيته، وهذا حال في جميع أيام ما عدا الجمعة. نعم، له أن يقصر، وأما الجمع فلا يكون إلا عند الحاجة. صحيح أن الجمع لا يكون إلا عند الحاجة، يعني إن احتجت إلى الجمع فاجمع، لكن أنت مسافر وقد نزلت في مكان وليست هناك حاجة للجمع بين صلاة الظهر والعصر، لماذا تجمع؟ صلي كل صلاة في وقتها. لكن ستسافر الآن ربما لو صليت كل صلاة في وقتها لأدى ذلك للحرج، فيجوز لك أن تجمع. فاجعل الجمع عند الحاجة فقط، عند الحاجة فقط. وأما القصر فهذا الذي اختلف فيه أهل العلم ما بين سنيته ووجوبه، والأدلة ظاهرة على وجوبه، ولذلك قلت لك تقصر الصلاة ما لم تصلي في مسجد جماعة. فإن صليت في مسجد جماعة وأنت على سفر فإنك تتم معهم ما لم تصلي بهم إماما، فإن صليت إماما فإنك تقصر وهم يتمون. لكن أنت في سفر تصلي وحدك أو تصلي مع جماعة المسافرين فإنك تقصر كما كان يقصر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، احنا كده مش هنخلص حديث، اكتب السؤال. سادسا، قال العلماء فيه دليل على عدم رواية الحديث بالمعنى، بل لا بد من النص الوارد، فإن ابن مسعود تردد بين قوله ملأ الله أو حشى الله ولم يقتصر على أحد اللفظين مع اتحادهما في المعنى. طبعا هذا خلاف قول الجمهور، يعني هذا قول بعض أهل العلم، قال لا يجوز رواية الحديث بالمعنى، وجمهور أهل العلم على جواز ذلك، على جواز ذلك، لكن لابد أن يكون راوي الحديث عالما بلغة العرب وما يحيل الألفاظ، يعني يستبدل لفظا أو لفظة بلفظة وهو يعلم أن هذه اللفظة تؤدي نفس معنى هذه اللفظة أو قريبا من معنى هذه اللفظة، فهذا يجوز له أن يروي الحديث بالمعنى. ولذلك نحن نذكر الحديث ونقول أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا لا ضير فيه، هذا لا ضير إلا من كان ما كان من قبيل الدعاء، فما كان من قبيل الدعاء فإنه يؤتى به بلفظه، هذا أولى، هذا أولى. ولذلك لما قال البراء ورسولك الذي أرسل قال له النبي صلى الله عليه وسلم ونبيك الذي أرسلت، فيجوز رواية الحديث بالمعنى لمن كان عالما بما يحيل المعنى من ألفاظ. نعم. الحديث التاسع والأربعون، عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال أعتب النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء، فخرج عمر رضي الله عنه فقال الصلاة يا رسول الله، رقد النساء والصبيان، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ورأسه يبطر يقول لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بهذه الصلاة هذه الساعة. هذا الحديث يتعلق بوقت صلاة العشاء، وقلنا إن وقت الاختيار في صلاة العشاء إلى منتصف الليل، هذا هو وقت الاختيار، آخرها منتصف الليل، وهذا أفضل وقتها، لكن لولا المشقة على الناس لصلاها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت، ولذلك أول وقتها متى؟ أول وقتها متى؟ غياب؟ نعم، هذا أول وقتها، واضح؟ طيب أفضل وقتها في منتصف الليل، فيجوز لك أن تصليها في أول وقتها وأن تصليها في آخر وقتها، لكن إذا كانت الصلاة في آخر وقتها يترتب عليها المشقة على الناس فهنا لا يجوز. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العشاء ينظر في حال الناس، إذا اجتمعوا صلى وإن لم يجتمعوا أخر الصلاة. نعم. غريب الحديث، أعتم دخل في العتمة وهي ظلمة الليل، والمراد أنه أخر صلاة العشاء بعد ذهاب الشفق فصلاها في ظلمة الليل. نعم. المعنى الإجمالي، تأخر النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة العشاء حتى ذهب كثير من الليل، ورقد النساء والصبيان ممن ليس لهم طاقة ولا احتمال، ممن ليس لهم طاقة ولا احتمال على طول الانتظار، فجاء إليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال الصلاة فقد رقد النساء والصبيان، فخرج صلى الله عليه وسلم من بيته إلى المسجد ورأسه يقطر ماء من الاغتسال، وقال مبينا أن الأفضل في العشاء التأخير لولا المشقة التي تنال منتظري الصلاة، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بهذه الصلاة في هذه الساعة المتأخرة. نعم. اختلاف العلماء. اختلف العلماء في صلاة العشاء هل الأفضل التقديم أو التأخير، فذهب إلى الأول جماعة من العلماء مستدلين بأن العادة الغالبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم التقديم، ولم يؤخرها إلا في أوقات قليلة لبيان الجواز أو للعذر، ولو كان تأخيرها أفضل لواظب عليه. وذهب الجمهور إلى أن الأفضل التأخير مستدلين بهذه الأحاديث الصحيحة الكثيرة أما كونه لم يداوم على تأخيرها فلم يمنعه من ذلك إلا خشية المشقة على المأمومين، وقد أخرها ذات ليلة فقال إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. وهذا هو الصحيح، أن التأخير أفضل إن لم يكن في ذلك مشقة، وهذا منطوق كلام النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ما يؤخذ من الحديث أولا أن الأفضل في العشاء التأخير ويمنعه من ذلك المشقة، ثانيا أن المشقة تسبب اليسر والسهولة في هذه الشريعة السمحة، ثالثا أنه قد يكون ارتكاب العمل المفضول أولى من الفاضل إذا اقترن به أحوال وملابسات، رابعا كمال شفقة النبي صلى الله عليه وسلم ورحمته بأمته، خامسا كون بعض النساء والصبيان يشهدون الجماعة مع النبي صلى الله عليه وسلم، سادسا صراحة عمر رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم لإدلاله وثقته من خلق النبي صلى الله عليه وسلم، سابعا فيه دليل على تنبيه الأكابر لاحتمال غفلة أو تحصيل فائدة. يعني ربما يقع منك تنبيه لشيخك على أمر فاته، لأنه ربما تقع منه الغفلة أو أردت بذلك أن تحصل فائدة، يعني لماذا ذكرت كذا ولم تذكر كذا، هل فاتك كذا، لكن هذا التنبيه ينبغي أن يكون بأدب، أن يكون بأدب لا على سبيل الاستدراك والاعتراض والكبر، وإنما يكون طريقه الأدب. نعم. باب في شيء من مكروهات الصلاة. المكروه عند الأصوليين هو ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله، ولو أضاف امتثالا فهذا أولى، يعني هذا القيد أولى. المكروه يعني الذي يكرهه الله تبارك وتعالى، والمراد هنا المكروه كراهة تنزيهية. عند الأصوليين ما حده؟ قال ما يثاب تاركه امتثالا، يعني تركه مع وجود نية الترك، أنه تركه ابتغاء الثواب عند الله تبارك وتعالى، فهذا إن تركه على هذه الصورة فإنه يثاب على تركه. طيب ماذا لو فعله؟ لا يعاقب على فعله، لأنه من قبيل الجائز، من قبيل الجائز، فيثاب على تركه امتثالا ولا يعاقب على فعله. نعم. ومكروهات الصلاة أشياء تخل بكمالها ولا تبطلها، وهي كثيرة ذكر المؤلف منها ما يتضمنه هذان الحديثان. الحديث الخمسون عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء. لا بالعشاء. نعم. إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء. وعن ابن عمر نحوه. المصنف رحمه الله سيذكر حديثين يتعلقان بمكروهات الصلاة، يعني ما ينبغي أن تفعلهما وقت الصلاة، لأن هذا مما يكرهه الله تبارك وتعالى. الأمر الأول أن تدخل في الصلاة حالة كونك جائعا، حالة كونك جائعا، فإنه يكره لك أن تؤدي الصلاة على هذه الحالة. والعلة ماذا؟ العلة معقولة هنا ولا تعبدية؟ معقولة. ما العلة؟ الانشغال وعدم الخشوع، الانشغال وعدم. إذن لن تحصل الثمرة المرجوة من الصلاة، وهي هي العلة الموجودة في الحديث الذي بعد ذلك، وهو يدافع الأخبثين، أو وهو يدافعه الأخبثان. إذن إن كنت جائعا وحضر وقت الصلاة فقدم الطعام على الصلاة. ليس المراد ها هنا العشاء، صلاة العشاء بعينها، وليس المراد ها هنا الصلاة بعينها، لكن هب أنك كنت جائعا جوعا شديدا في وقت أي صلاة، فالأولى في حقك أن تقدم ما يكسر هذا الجوع، ثم بعد ذلك تدرك ما فاتك من الصلاة، تدرك ما فاتك من الصلاة. لكن هذا لابد له من ضابط، لابد له من ضابط. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر العشاء والعشاء لأن الصحابة أيام النبي صلى الله عليه وسلم كانت عادتهم كعادتنا. ما عرفش أنت عادتكم زي عادتنا في كرداسة ولا لا؟ أنتوا بتعشوا متى؟ بعد المغرب زينا برضو كده. هم الصحابة كانت عادتهم كده، كانوا بتعشوا برضو بعد الإيه؟ بعد المغرب. ولذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الوقت. لكن هذا كما قلنا مشروط بماذا؟ أولا أن تتوق نفسه إلى الطعام، يعني دخل البيت وشم الريحة وطبخين والكلام، أن تتوق نفسه إلى طعام. لكن حاطين جبنة ومش ومش عارف إيه وعاملين عدس. يبقى الشرط الأول أن تتوق نفسه إلى الطعام، واضح؟ لأن هذا المعنى هو الذي من أجله أبيح ترك الجماعة، لأن الذهن يكون نفس العلة في صلاة المغرب في رمضان، نفس العلة موجودة، لأن الذهن يكون مشوشا والقلب ينشغل بالطعام. فلو رحت صليت على هذه الحالة لها تركز الإمام بيقرأ إيه، ولا تركز في ركوع ولا سجود. أعرف النبي صلى الله عليه وسلم قال رجل قلبه معلق، لا أنت تركت قلبك في البيت، يعني عكست الإيه الصورة. فهذا يترتب عليه تشويش الذهن وانشغال القلب بالطعام. طيب نفسك لم تتق لهذا الطعام، يعني لست جائعا والطعام موجود، هل يجوز لك أن تقدم العشاء على العشاء، العشاء على العشاء؟ لا يجوز. إذن الضابط الأول، الشرط الأول أن تتوق نفسك إلى الطعام. الشرط الثاني أن يكون الطعام حاضرا بين يديك، يعني مش الزول يقول لك فاضل نص ساعة لما نزل الأكل يقول استنى بقى نص ساعة أنا كده كده إيه. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء، حضرت العشاء فابدأوا بالعشاء. فما لم يكن الطعام حاضرا فلا يجوز لك أن تقدم الطعام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق الحكم بحضور الطعام. ولذا قال في الحديث الآخر وقدم العشاء، قال في الحديث الآخر قدم، يعني وضع العشاء. وفي حديث قال إذا وضع العشاء. ولذلك إذا لم يحضر الطعام بين يديك فليس لك ترك الجماعة حتى ولو كنت جائعا وتاقت نفسك إلى الطعام. إذا لابد من حضور الطعام ولابد من تقديمه بين يديك. طيب الآن نحن في رمضان، ورمضان كان في الصيف، واليوم طويل ولا احنا بنجوع في الشتاء؟ الله المستعان. ووضع الطعام وانت جائع يعني جوعا شديدا، هل يجوز لك ان تجلس للطعام حتى ولو فاتك ركعه او ركعتان من صلاه المغرب؟ نعم يجوز، يجوز ولا حرج عليك في ذلك، لان الشرع هو الذي رخص لك في ذلك. ستدرك ركعه لكنك ستدركها بخشوع، بخلاف ما لا، الصلاه في البيت لا تجوز، لا تجوز الصلاه في البيت. ما هو هذا كذلك، هذا الامر يعني له ضوابط، لا تجلس لتاكل حتى تصيبك التخمه او التخمه، لا، تاكل بقدر ما يكسر جوعك وما يكسر توقانك الى الطعام، ثم تذهب للصلاه، ثم تاتي بعد ذلك لتكمل الصلاه. هذا هو الشرط الثاني. الشرط الثالث الا يكون لك ذلك، الا يكون ذلك لك عاده، الا يكون ذلك لك عاده، يعني لا يقدم الطعام الا قبيل اقامه الصلاه، ولذا هذا سيترتب عليه ترك شيء من الصلاة دائما، لا يكون لك ذلك عادة، وربما كان ذلك حيلة، نسأل الله السلامة والعافية، لترك الجماعة، فلا يجوز، لا يجوز ذلك. وبعض العلماء أضاف شرطا رابعا ذكرناه، وهو ألا يأكل إلا بمقدار ما تنكسر به نهمته وتسكن نفسه حتى يدرك الجماعة، حتى يدرك الجماعة. ولذا جاء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه، وهو إحدى روايات هذا الحديث، قال إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء، ولا يعجل أحدكم حتى يفرغ منه، حتى يفرغ منه، يعني يأكل حتى تنكسر نهمته، ليس المراد حتى يفرغ يعني حتى يأكل أكلا تاما، لكن خلاص ليست هناك نهمة للطعام وانكسر الجوع، يذهب للصلاة. يقول نحن في رمضان نترك صلاة المغرب في المسجد طوال شهر رمضان لأننا نشرب ونأكل حتى ننتهي من الطعام ثم نصلي جماعة في البيت مع الأسرة، هل هذا الفعل جائز؟ لا، ليس بجائز، ليس بجائز. وأقول هذا يحصل لسنة تركت في رمضان خاصة، تتركها كثير من المساجد. ما السنة؟ نعم أحسنت، صلاة ركعتي السنة القبلية، وهي وإن لم تكن من الرواتب لكن اعتاد كثير من المساجد على الإتيان بالإقامة عقب الأذان، وهذا خلاف السنة، هذا لا يجوز، وإنما نؤذن ونصلي السنة ونتعجل في صلاة السنة ونصلي الجماعة. لو فعلنا ذلك لأدرك كثير من الناس صلاة الجماعة، لكن لا يجوز لك في رمضان، وهذا شهر مبارك، كيف تترك الصلاة لكي تشرب وتأكل حتى تنتهي من الطعام؟ هذا كله لا يجوز. صلاة الجماعة في المسجد لا يعدلها شيء. صلاتك في البيت صحيحة وهي جماعة، لكن لا تكون كأجر الجماعة في المسجد. وكان الذهاب إلى المسجد بسبب الفرقة. نعم. وكان الذهاب إلى المسجد بسبب الفرقة. ليس هناك فرقة، كيف يكون الذهاب للمسجد يسبب فرقة؟ بيت عائلة وواحد أو اثنين هيروحوا المسجد والباقي. لا، أنا يعني أحملهم على الذهاب للمسجد، أو أصلي في المسجد ثم أرجع لأكل حتى ولو أكلت وحدي. المحافظة على الجماعة أولى، لأنهم هم الذين فرطوا في حقهم. بارك الله فيك. نعم. المعنى الإجمالي يطلب في الصلاة الخشوع والخضوع وحضور القلب، لأن ذلك هو روح الصلاة، وبحسب وجود هذا المعنى يكون تمام الصلاة أو نقصها. فإذا أقيمت نقصها يكون تمام الصلاة أو نقصها. فإذا أقيمت الصلاة والطعام أو الشراب حاضر، فينبغي البداءة بالأكل والشرب حتى تنكسر نهمة المصلي ولا يتعلق ذهنه به، وكي لا ينصرف قلبه عن الخشوع الذي هو لب الصلاة. هذا ما لم يضق عليه الوقت، فإن ضاق فحينئذ يقدم الصلاة وفي وقتها على كل شيء، لأن المستحب لا يزاحم الواجب. هذه لطيفة كذلك، ينبغي التنبه أو التنبه إليها، وهي أنه إن ضاق الوقت وخشيت أن يخرج أو تخرج الصلاة عن وقتها، فالصلاة تقدم على كل شيء حتى ولو كنت جائعا، حتى ولو كنت جائعا، لأن الصلاة في وقتها أمر واجب ينبغي أن تحافظ عليه. لكن ها هنا الصلاة في أول وقتها وعندك متسع، فإن كنت جائعا فإنك تقدم الطعام على هذه الصورة التي ذكرنا. هو لفظ الحديث إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء، أنا قلت العشاء، العشاء حضر العشاء، فابدأوا بالعشاء. نعم. ما يؤخذ من الحديث: أولا أن الطعام والشراب إذا حضرا وقت الصلاة قدما عليها ما لم يضق وقتها، فتقدم على أي حال. ثانيا ظاهر الحديث سواء أكان محتاجا للطعام أم غير محتاج، لكن قيده كثير من العلماء بالحاجة أخذا من العلة التي فهموها من مقصد الشارع. العلة ها هنا علة معقولة وليست علة تعبدية. وكذلك مثل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقضي القاضي وهو غضبان، لا يقضي القاضي وهو غضبان، لأن هناك تشويش للفكر، وقاسوا على الغضب كذلك الفرح الشديد. إنسان كذلك لا يحكم بين اثنين ولا يقضي إذا كان فرحا فرحا شديدا، أو إذا كان غضبان غضبا شديدا، لأن هذا يشوش على فكره ولا يكون هناك حضور للقلب. نعم. ثالثا أن حضور الطعام للمحتاج إليه عذر في ترك الجماعة، على ألا يجعل وقت الطعام هو وقت الصلاة دائما، هو وقت الصلاة دائما وعادة مستمرة. رابعا أن الخشوع وترك الشواغل مطلوب في الصلاة ليحضر القلب للمناجاة. الحديث الحادي والخمسون: ولمسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. نعم. هذا الحديث كذلك يتعلق بمكروه آخر من مكروهات الصلاة، وهو أن يصلي المرء وهو يدافعه الأخبثان، يعني البول والغائط، وهذه التي تسمى بصلاة الحاقن، وهو من احتبس بوله، أو صلاة الحاقب، وهو من احتبس غائطه، لا يريد أن يدخل الخلاء، ربما لا يريد ذلك حتى لا تفوته الركعة الأولى أو الركعة الثانية، فيقع في محذور، يظل طيلة الصلاة مشغول البال. فهذا الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وبين أنه مكروه. لكن هل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافع الأخبثان، هل المرادها هنا نفي الصحة أم نفي الكمال؟ اختلف أهل العلم في ذلك، فمن أهل العلم من قال المراد نفي الصحة، المراد نفي الصحة، فمن كان جائعا وقدم الصلاة على الطعام ما حاجته للطعام وشغل قلبه فإن صلاته لا تكون صحيحة. وكذلك من صلى وهو حاق أو حاقب يدافع الأخبثين فصلاته غير صحيحة. لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة، وهذا النفي يتجه لأمور، لأن النفي قد يأتي ويراد به نفي الوجود، النفي قد يأتي ويراد به نفي نفي الوجود. لا رجل في المسجد، المسجد فاضي ما فيهوش رجالة، فاضي، كل الناس صلت وخرجت. فهنا نفي، النفي هنا يراد به ماذا؟ نفي وجود أشخاص في المسجد. لكن هل ممكن حد يصلي وهو يدافع الأخبثان؟ نعم. إذن الصلاة هذه متصورة ولا غير متصورة؟ متصورة. النفي هنا لا ينصرف لنفي الوجود لأن الوجود ممكن. طيب النفي الآخر وهو نفي الصحة، نفي الصحة. طيب النفي الثالث نفي الكمال، نفي الكمال الواجب، يعني الصلاة صحيحة لكن فيها نقص، فيها نقص. فمن أهل العلم من قال المراد نفي الصحة ها هنا، فمن صلى وهو يدافع الأخبثان فصلاته غير صحيحة. ومن أهل العلم من قال المراد ها هنا نفي الكمال الواجب، نفي الكمال الواجب، يعني هذه الصلاة أجزأت لكنها ناقصة، نقصا يقدح في كمالها الواجب، لا يبطلها، لكن من فعل ذلك فقد وقع في محذور وفيما نهى عنه الشارع. وبعض أهل العلم نظر لحالة هذه المدافعة، فمن كانت مدافعته مدافعة يسيرة، وهذا قد يريده المرء من نفسه، فقالوا هذا لا يدخل في النفي، النهي. ومن كانت مدافعته مدافعة شديدة، يعني انشغل قلبه وعقله بهذا الأمر، فهذا الذي ينصب عليه النهي. بل بعض أهل العلم قال صلاته غير صحيحة لأنه ما حصل من صلاته شيئا، مشغول بهذا الأمر من أول الصلاة إلى آخرها. تفضل. الصحيح أنه نفي الكمال الواجب، يعني الصلاة صحيحة مع نقصان الأجر. قلنا الصحيح أن الصلاة صحيحة مع نقصان الأجر، لأن المصلي قد جاء بأركانها وشروطها وواجباتها، فليست صلاة باطلة. نعم. نعم. المعنى الإجمالي، تقدم في الحديث السابق ذكر رغبة الشارع الأكيدة في حضور القلب في الصلاة بين يدي ربه، ولا يكون ذلك إلا بقطع الشواغل التي يسبب وجودها عدم الطمأنينة والخشوع، عدم الطمأنينة والخشوع. لهذا فإن الشارع ينهى عن الصلاة بحضور الطعام الذي نفس المصلي تتوق إليه وقلبه متعلق به، وكذلك ينهى عن الصلاة مع مدافعة الأخبثين اللذين هما البول والغائط، لأن صلاة الحاقن أو الحاقب غير تامة لانشغال خاطره بمدافعة الأذى. من الحاقن؟ الذي احتبس بوله، والحاقب احتبس غائطه. نعم. اختلاف العلماء أخذ بظاهر الحديث الظاهرية وشيخ الإسلام ابن تيمية، فلم يصحح الصلاة مع وجود الطعام ولا مع مدافعة أحد الأخبثين، وعد الصلاة باطلة. إذن قالوا النفي ها هنا نفي صحة، نفي صحة. نعم. إلا أن شيخ الإسلام لم يصححها مع الحاجة إلى الطعام. والظاهرية شذوا فلم يصححوها مطلقا، وذهب جمهور العلماء إلى صحة الصلاة مع كراهتها على هذه الحال، وقالوا إن نفي الصلاة في هذا الحديث نفي لكمالها لا لصحتها. إذن يعني هذا فيه فائدة، العلماء اختلفوا في حال هذا الذي يصلي وهو حاق أو حاقب، اختلفوا على، منهم من قال صلاة لا تصح، ومنهم من قال صحيحة مع كراهة شديدة. فلماذا يلجئ المرء نفسه لهذا الأمر؟ كما قلنا لو فاتتك ركعة أو ركعتان فالشرع هو الذي أجاز لك ذلك، أجاز لك ذلك، فاقض حاجتك وتوضأ وضوءك الشرعي ولو فاتك ركعة أو ركعتان أو ثلاثة، لكن تدخل الصلاة ولا إثم عليك، لأن من العلماء من قال الصلاة غير صحيحة، وربما يكون قولهم أصح، لأن المسألة مسألة اجتهادية، واضح؟ فلماذا تعرض صلاتك للبطلان؟ نعم. ما يؤخذ من الحديث: أولا كراهة الصلاة عند حضور الطعام المحتاج إليه، وفي حال مدافعة الأخبثين ما لم يضرب الوقت فتقدم مطلقا. ثانيا أن حضور القلب والخشوع مطلوبان في الصلاة. ثالثا ينبغي للمصلي إبعاد كل ما يشغله في صلاته. رابعا أن الحاجة إلى الطعام أو الشراب أو التبول أو التغوط كل أولئك عذر في ترك الجمعة والجماعة، بشرط ألا يجعل أوقات الصلوات مواعيد لما ذكر ما هو في مقدور الإنسان منه. يعني لا يتعمد الإنسان أن يجعل الأعذار في ترك الجمعة والجماعة، لا يتعمد أن يجعل ذلك في أوقات الصلاة، مع أنه يستطيع أن يقدمها أو يؤخرها، فهذا لا يجوز. لكن لو ألجئ لذلك مرة أو مرتين أو ثلاثة فهذا مما عذره فيه الشر. نعم. خامسا قال الصنعاني: واعلم أن هذا ليس في باب تقديم حق العبد على حق الله تعالى، اللي هو مسألة الطعام والشراب. بعض الناس قد يظن أن هذا فيه تقديم لحق العبد من سد حاجته للطعام والشراب على حق الله تبارك وتعالى. الصنعاني يقول: ليس الأمر كذلك، بل هو صيانة لحق الباري، لأنك ستصلي الصلاة، فينبغي أن تدخل في الصلاة بقلب مقبل على عبادة الله تبارك وتعالى. يقول: بل هو صيانة لحق الباري لئلا يدخل في عبادته بقلب غير مقبل على مناجاته. نعم. سادسا فسر بعضهم الخشوع بأنه مجموع من الخوف والسكون، فهو معنى يقوم في النفس يظهر منه سكون في الأعضاء يلائم مقصود العبادة. ولذلك الذي يصلي وهو حاقن أو حاقب تجد كثير الحركة، لأنه يحرص أشد الحرص على ألا يخرج منه شيء، وألا تسقط منه نقطة بول، وألا يخرج منه ريح، وهذا ينافي الخشوع، لأن الخشوع يعني الطمأنينة والسكينة في الصلاة. نعم. واجب لكن ليس ركنا، هو واجب في الصلاة. نعم. طمأنينة ركن، ويدل على ذلك حديث المسيء الرجل الذي أساء في صلاته، لأنه لم يكن مطمئنا في صلاته لا في ركوعه ولا سجوده، ولذلك أبطل النبي صلى الله عليه وسلم صلاته. والعلماء بيّنوا حد الطمأنينة أن يرجع كل عظم إلى مكانه. نعم. فائدة: قال العلماء: الصلاة مناجاة لله تعالى، فكيف تكون مع الغفلة؟ وقد أجمع العلماء على أنه ليس للعبد إلا ما عقل منها، لقوله تعالى: وأقم الصلاة لذكري، وقوله: ولا تكن من الغافلين، ولما رواه أبو داود والنسائي وابن حبان مرفوعا: إن العبد ليصلي الصلاة لا يكتب له عشرها ولا سدسها. فالصلاة إنما فرضت لإقامة ذكر الله. هذا يعني أنه يدخل صلاته وقد جاء بوضوئه على الوجه الشرعي واستقبل القبلة وستر العورة، ومع ذلك ما بين صلاته وصلاة من بجواره كما بين السماء والأرض. هذا خاشع في صلاته، يتدبر في قراءته وفي ذكره، ومن بجواره لا يذكر شيئا من صلاته، ربما خرج من الصلاة وسأل نفسه: ما الذي قرأه الإمام في الصلاة؟ يعني لا يذكر ما الذي قرأه الإمام، لا في الركعة الأولى ولا في الركعة الثانية، ما الذي دعا به، ما لا يذكر شيئا، فهذا ربما لم يكتب له من صلاته شيء. هذه الصلاة تسقط الطلب وتجزئ، لكن لا أجر له فيها، الخشوع من الأهمية بمكان. نعم. فالصلاة إنما فرضت لإقامة ذكر الله، فإن لم يكن في قلب المصلي تعظيم وهيبة له نقصت قيمة الصلاة. وحضور القلب هو تفريغه من كل ما هو ملامس له، فيقترن إذ ذاك العلم والعمل، ولا يجري الفكر في غيرهما. وغفلة القلب في الصلاة عن المناجاة ما لها سبب إلا الخواطر الناشئة وغفلة القلب في الصلاة عن المناجاة ما لها سبب إلا الخواطر الناشئة عن حب الدنيا هناك كذلك مكروه آخر، وهو أكل الثوم والبصل وما كان فيه نفس العلة، فهذا مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال في غزوة خيبر كما في حديث ابن عمر قال: من أكل من هذه الشجرة يعني الثوم فلا يقربن مسجدنا. وجاء كذلك في حديث جابر بن عبد الله أنه قال: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. وجاء عن عمر رضي الله عنه أنه قال في خطبة الجمعة قال: أيها الناس تأكلون شجرتين لا أراهما إلا خبيثتين، هذا البصل والثوم، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد ريحهما من الرجل في المسجد أمر به فأخرج إلى البقيع، من أكلهما فليمتهما طبخا، يعني غير من أن تأكلهما مطبوختين. طيب، هذا كله يدل على كراهية ولا تحريم أكل الثوم والبصل؟ حديث شديدة، والظاهر أن ذلك محرم، مع أن الأصل الإباحة، يعني أكل الثوم والبصل لا شيء فيه، هذا مباح، لكن أكلهما قبل صلاة الجماعة هذا مكروه كراهة شديدة، مكروه كراهة شديدة. طيب، ما الذي صرف هذا الذي جاء في هذه الأحاديث إلى الكراهية وليس التحريم؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، وهذا ظاهر تحريم، لأن أذية الملائكة محرمة، ومع ذلك جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عند مسلم أنه قال بعد أن فتحوا خيبر قال: فوقعنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك البقلة، يعني الثوم، وقعوا على الثوم، والناس جياع، فأكلنا منها أكلا شديدا، ثم رحنا إلى المسجد فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الريح، فقال: من أكل من هذه الشجرة الخبيثة شيئا، يقصد ها هنا خبث ريحها ولا يقصد تحريمها، قال: من أكل من هذه الشجرة الخبيثة شيئا فلا يقربن في المسجد. فقال الناس: حرمت حرمت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إنه ليس لي تحريم ما أحل الله لي، ولكنها شجرة أكره ريحها، ولكنها شجرة أكره ريحها. هذا الذي صرف الأمر من التحريم إلى الكراهية، لكنها كراهية شديدة، فمن أكل ثوما أو بصلا فيكره له كراهية شديدة أن يأتي المسجد، وربما كان ما هو أشد من ذلك وهو محرم كشرب الدخان، بعض الناس ينتهي من سجارته ثم يدخل المسجد، وربما لا تطيق الصلاة بجواره من الرائحة، فهذا أشد في الوعيد، يعني إذا كان هذا الأمر جاء في أمر مباح وهو أكل الثوم والبصل، فما بالك بهذا الذي حرمه الشرع؟ فهذا لا يجوز. ولذا الأمور التي تأخذ نفس العلة، الصلاة حال التلبس بها مكروهة. يعني إنسان يعمل في محل سمك مثلا وريحة الزفارة واضحة جدا في ثيابه، لا يجوز له أن يصلي الجماعة مع الناس. إنسان مثلا تصدر رائحة كريهة من جوربه، يعني مكث أكثر من يوم وهو يرتديه، ما كلف نفسه بخلعه وغسل رجله لكن صلى على هذه الحالة والرائحة بادية، فهذا كذلك مما يكره كراهة كراهة شديدة. نعم، في حد كان يسأل سؤال؟ هو ني، ما هو النبي صلى الله عليه وسلم، عمر رضي الله عنه ماذا قال؟ قال فليمتهما طبخا، يعني خلاص اللي هو أدمن أكل الثوم والبصل ومش قادر يستغنى عنهم يأكلهما نيئتين بعيدا عن صلاة الجماعة، يعني فضل على صلاة الجماعة ساعتين ثلاثة أربعة، واضح؟ أو يستطيع أن يذهب الرائحة بشيء من لبان أو غير ذلك، هناك أمور تذهب هذه الرائحة فلا بأس أن يأكل ذلك حتى ولو كان قبل صلاة الجماعة، طالما أن الرائحة ستذهب، لأن العلة وجود الرائحة، العلة وجود الرائحة. فإن استطاع أن يقضي على هذه الرائحة بشيء من الأدوية أو الأطعمة أو الطبخ فلا ضير في أكلهما. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا. أخي بيسأل، بعض العلماء يتحرج من قول حديث المسيء في صلاته، ما توضيح ذلك؟ أنا سمعت هذا لبعض المشايخ لكن لا ضير في ذلك والله، لأن المراد ليس في الإساءة للصحابي، لكن المراد وصف هذا الفعل أنه ما أحسن الصلاة وصلى كما كان يصليها النبي صلى الله عليه وسلم، فليس في هذا تنقص من هذا الصحابي. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا.